إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن الله جل وعلا جعل البيت الزوجي سكنا للعباد وجعله سكنا للرجل وجعله سكنا للمرأة وبيت الزوجية إنما يقوم على إسعاد كل من الزوجين للآخر وعلى أن يكون ذلك البيت سعيدا متوافقا أرواحه متوافقة غير مختلفة والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج الرجل ولم تتزوج امرأة إلا وهي تطلب كمال سعادتها وكمال سعادته وهو يطلب كمال راحته وكمال سكنه وطمأنينته فالرجل والمرأة متكاملان خلق الله جل وعلا كلا منهما للآخر فالرجل والمرأة يسعد كل منهما للآخر وإذا كان البيت إذا قام البيت على إسعاد كل من الزوجين للآخر كانت نفس المؤمن مطمئنة وكانت نفس الرجل مطمئنة سعيدة يمكنها أن تقوم بالأعمال الواجبة التي أوجبها الله عليها من العمل وغيره مما هو من مقتضيات الرعاية للبيت وإذا كان البيت مختلاً فإنه يكون من ذلك الخلل ما يعكر صفو الحياء وكل من الرجل والمرأة لم يتزوج إلا لأجل أن يكون سعيدا في ذلك ولكن كثير من البيوت وكثير من الأزواج والزوجات يحصل بينهم عدم توافق ويحصل بينهم اختلاف ويحصل بينهم عدم رضا وتكبر المشاكل شيئا فشيئا ثم يكثر السؤال ويوسطون لحل المشاكل ويكون البيت بدل أن يكون بيتا للسعادة يكون بيتا فيه كل عكر أو فيه كل يأس أو فيه ما يغنص الحياة من بجميع أنواع ذلك والسبب في ذلك هو عدم رعاية ما في النصوص مما تقوم به البيوت الزوجية وما يكون به الإسعاد لأن الشرع جاء لإسعاد الناس جميعا وإذا راعينا الشرع وطبقناه وامتثلناه وسرنا به فإننا نكون السعداء وما يكون الناس في بعد عن السعادة إلا وفي أمورهم الخاصة ولا أمورهم العامة إلا ولأجل تفريطهم في أوامر الله سبحانه وتعالى أو ارتكابهم لما نهى الله جل وعلا عنه. فإن الوفاق والسعادة الزوجية مبنيان على أسباب ذكرها الله جل وعلا وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بين من مجمل القرآن. ومن أسباب الوفاق التي جاءت الإشارة إليها في الأحاديث النبوية ترك الغضب، ترك الغضب والتغاضب بين الزوجين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب، فردد ذلك مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب، رواه البخاري وغيره. قال أهل العلم معنى قوله لا تغضب لا تفعل الأسباب التي تجلب الغضب ولا تأخذ بمقتضى الغضب بعد وقوعه. فإن امتلاك النفس عند الغضب من صفات العقلاء ومن صفات المتقين كما قال جل وعلا في صفات المؤمنين وإذا ما غضبوهم يغفرون، وكما قال والكاظمين الغيظ. فالتغاضب بين الرجل والمرأة لأدنى الأسباب ولأتفهها كثيرا ما يترتب عليه أشياء، وتتناكر النفوس شيئا فشيئا ويوما بعد يوم حتى يكون بعد المحبة البغض والكراهية. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعدم الغضب، يعني بعدم الأخذ في أسباب الغضب، فإن الغضب له أسباب تثيره. فإذا راعت المرأة ترك الأسباب التي تثير غضب الزوج وترك الزوج الأسباب التي تثير غضب المرأة يعني في أمور الدنيا، فإن ذلكم فيه ما يكون به أسباب الوفاق. وعماد ذلك أن يكون المرء متغافلا. إن إحقاق الأمور على آخرها وأن يريد كل من الرجل والمرأة أن ما يتمناه تاما، ولا يتسامح المرأة لا تتسامح في شيء، وأن لا يتسامح الرجل في شيء، هذا فيه ترك للتغافل. وترك التغافل شر، كما الغضب مفتاح كل شر، كما قال جعفر بن محمد وسئل ابن المبارك عن حسن الخلق فقال حسن الخلق ترك الغضب. وكذلك حسن الخلق وعماد السعادة في المعاملات في البيت وفي غيره التغافل. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. ولما قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول العافية 10 أجزاء، تسعة منها في التغافل، قال الإمام أحمد العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. أخذ ذلك مما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، فقالت فقالت عليكم السام واللعنة، فهمتها، فقالت عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت وعليكم. وقالت لعائشة رضي الله عنها إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه وإن عماد الرفق التغافل فإن الرجل قد يرى من المرأة على غفلة ما لا يسر ما لا يسره في أمور دنياه وقد ترى المرأة من الرجل ذلك فإذا رأى الزوجان ذلك فإن عليهما أن يتغافلا وأن يغفل هذا ما رآه وأن تغفل تلك ما رأت وأما إذا أخذ الرجل زوجته بإحقاق كل ما رأى وتقص الأمور إلى آخرها فإن ذلك بعد عن التغافل والخير كله في التغافل لأن استسقاء الأمور لا يمكن أن يكون إلا فيما نظر وانظر إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف طالبناه بالنفقة حتى شق ذلك عليه حتى وقع ذلك في نفسه فهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته شهرا كاملا من جراء ما فعل به أزواجه عليه الصلاة والسلام إن المرء المتغافل يكسب خيرا كثيرا في بيته فليتغافل عن كلمة سمعها لا تسره من امرأته فإنه إذا كان كأنه لم يسمع وتعدته الكلمة إلى يعني ولم تؤثر فيه وكذلك المرأة لتتغافل عن الرجل فإنها إذا تغافلت عن ذلك كانت الحياة على قوامة صحيحة والرجل نفس بشرية والمرأة كذلك لها متطلباتها وتغضب وترضى وتحن وتكون متكدرة بعض الأحيان وهكذا فإذا لم يرعى كل واحد من الزوجين هذه الأمور النفسية وقعت المشاكل وبالعلم والعقل ومتابعة الشرع قبل ذلك يكون الخير كله ولهذا نرى أن الناس لا يرعى حالات الغضب عند الرجل من المرأة وحالات الغضب عند المرأة من الرجل فإن المرأة فيها أحوال بدنية وتركيبات نفسية وعضوية تؤدي بها إلى أن يكون في نفسها الغضب وربما تكون نفسها متعكرة فتغضب لكلمة أو تكون متعكرة فتقوم تعاكر الزوج ولا تطلب رضاه وهذا لأنه تأتيها بعض الحالات عند بعض النساء ما يكون من طغيان الحيض عند المرأة أو بعض النفسيات المعروفة فينبغي للرجل الذي يريد سعادته في بيته أن يعرف أحوال زوجته ولكل امرأة أحوال ولكل رجل أحوال وإذا رأى ذلك تجنب ما يسخطه وتجنب ما يسبب إسخاطه وتجنب ما يسبب تعكير حياته والحياة حياتك فإن أنت تمهلت وتغافلت وعلمت حال المرأة فإن ذلك يكون به سعادة وكذلك المرأة لابد أن ترعي حال الزوج لأن الزوج ربما أتى من مخالطة الرجال في العمل ونفسه غضوبة أو نفسه متعكرة وهو يريد بيتا هادئا يكون فيه سعادته ويكون فيه سكنه فإذا لم ترعى المرأة هذه الأحوال وأرادت أن يكون الرجل لها في حال التعب كحال السرور والرخاء فإن في ذلك حملا على غير طبيعته التي خلقه الله جل وعلا عليها وهكذا أيها المؤمنون إن رعاية الحالة النفسية فيما بين الرجل والمرأة تسبب خيرا كثيرا. وإذا رعى الرجل زوجه وإذا رعت المرأة زوجها كان ذلك من أسباب الخير في نفسية كل واحد منهما. رعايته ورعايته لحال رضاه ولحال غضبه. ومن أسباب الوفاق أن يكون المرء ناظرا من جهة زوجته إلى الأخلاق الحسنة التي فيها، ويعظم في ذلك إذا رأى أن هذه الصفات الحسنة أكثر من الأخلاق التي هي سيئة فيها. وكذلك المرأة تنظر في الرجل إلى أخلاقه الحسنة وإلى ما تسبب لها من جهته من الخير، فتعظم ذلك في نفسه وتغفر له الزلات، كما أن الرجل يغفر للمرأة الزلات. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة في بيت الزوجية، وإذا كره منها خلقا نظر إلى أخلاقها الأخرى التي ترضيه. ما دامت الأرواح متوافقة فإنه يعجبه ذلك ويسره به، وعماد ذلك أن يعظم الرجل الحسنات التي يراها ويقلل السيئات، ويعظم الأخلاق الحسنة ويقلل من شأن الأخلاق السيئة، حتى يقوم في قلبه حب زوجته ومودتها. وكذلك المرأة تعظم الأخلاق الحسنة في زوجها وتقلل من شأن الأخلاق السيئة، فيعظم زوجته مودتها. يعني تعظم في قلبها الرجل بما حببت إلى نفسها من شأنه. وهذا امتثال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يفرك مؤمن مؤمنة. ومقتضى ذلك: لا تفرك مؤمنة مؤمنا، يعني لا يبغض المؤمن المؤمنة ولا المؤمنة المؤمن، بل إذا كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ولهذا قال بعض السلف: إذا سربك الحسنة من زوجك فعظم ذلك في نفسك، فإنه أجلب لسعادتك. وإذا نظرت إلى السيئة من زوجك فقلل ذلك في نفسك، فإن تقليل ذلك أعظم لسعادتك. وإذا رأينا كثيرا من البيوت وكثيرا من العلاقات الزوجية وجدنا أن الرجل يرى من امرأته ربما دمامة في الخلقة، ويرى ربما منها عدم قيام بشؤون البيت كما ينبغي، وربما رأى من النساء أو سمع عمن هن أحسن خلقة من زوجته، فيعظم ذلك في نفسه ويعقبه ذلك كراهية لها، وذلك ليس مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. بل إذا كرهت منها خلقا أو خلقا ربما رضيت منها خلقا أو خلقا آخر، ما دامت الأرواح غير متنافرة وغير مختلفة. والأرواح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أيضا من أسباب الوفاق عدم الشح من الرجل في النفقة على أهله، وكذلك عدم مطالبة المرأة بالنفقات ما لا يقدر عليه الزوج، فإن في البيوت الزوجية ما يكون الرجال فيه شحيحين على النساء، فيعقب ذلك النساء بغضا لأزواجهن وكراهية لهن لهم، وإذا كرهت المرأة الزوج ربما لم تقم بحق الله الذي أمرها به تجاه زوجها. كذلك المرأة عليها أن تكون في طلب نفقاتها غير مرهقة للرجل وغير ناظرة إلى غيرها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في أمور الدنيا، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا كما ثبت في الصحيح عن النبي، يعني عن النساء صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن النساء: يكفرن العشير، يعني يكفرن العشير، يعني لا يشكرون للنعم التي يعني تأتي من جهة الرجل، من جهة الزوج. فترى المرأة من الرجل يوما واحدا يسوءها وقد أصبغ عليها خيره في أيام وسنوات طوال، فتقول: ما رأيت منك خيرا قط، فيكون ذلك منها كفرا للعشير وكفرا للنعمة، فإن النعمة تستحق أن يشكروا من أسداء من أسداها، والذي أسدى النعم هو الله جل وعلا، ثم من أجرى النعم على يديه من الزوج فيما ينفق على زوجته، ومن الزوجة فيما تقوم به لزوجها. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة مسلما عليهن فقال لهن: إياكن وكفر المنعمين. قلنا: يا رسول الله، ما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن أن تطول أيمتها بين أبويها وتعنس، فيرزقها الله زوجا يرزقها منه مالا وولدا، فتغضب الغضبة، فراحت تقول: ما رأيت منه يوما خيرا قط. فعلى المرأة أن ترعى شكر زوجها، وأن تعلم أن الرجل ربما لم ينشط للإنفاق ولم ينشط للإعطاء، أو ربما لم يكن عنده ذلك في كل أيامه، والرجل إذا كان كذلك فإن المرأة تصبر عليه، وهو إذا صبر واحتسب رام الفضل من الله، فإنه يوسع عليه. أما إذا كان في الجهة الأخرى والله جل وعلا أعطى، وهو يمنع زوجه الحق الذي فرضه الله لها في قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، يعني بما أنفقوا وبما فضل الله بعضهم على بعض وبما أتى الله الرجال من المال، فإن الرجل إذا شح وبخل بالحق الواجب فإنه يكون مقصرا، وقد تكون عقوبته في تعكير حياته التي في بيته، وفي اختلاف زوجه عليه، واختلاف العلاقة فيما بينهما. وكذلك أيها المؤمنون، عماد الأسباب في قيام الحياة الزوجية السعيدة في البيوت أن تقام البيوت على تقوى الله، وأن تقام البيوت على رضوان من الله. أما إن قامت البيوت على تفريط في الواجبات، والرجل يسكت عن تفريط زوجه والمرأة تسكت عن تفريط زوجها، فإن البيوت إذا لم تقم على رضوان كامل من الله جل وعلا، وإذا كان كذلك ربما عوقب أهل البيت باختلاف فيما بينهم، لأن الله يحب المرأة التي تعين زوجها على الخير، ويحب الله الرجل الذي يأمر أهله بالخير، وقد قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فمن الخلل الذي يكون في البيوت أن تكون المرأة متساهلة مع زوجها فتراه ينام عن الصلوات لا يؤديها في أوقاتها وتسكت عن ذلك ولا تحثه، وكذلك الرجل يرى من زوجته ترتكب بعض المنهيات من أنواع اللباس أو من أنواع النظر أو من أنواع المخالطة المحرمة أو تترك بعض الواجبات كأداء الصلاة في أوقاتها أو كالطمأنينة فيها ونحو ذلك، ولا يقوم بيت الزوجية بالمناصحة فيما بين الزوج والزوجة، فعند ذلك ربما يقع الاختلاف. وعماد ما ذكر جميعا أن البيوت الزوجية إذا كانت على علم من الرجل وتعليم، وعلى المرأة يعني كذلك، قامت البيوت على أحسن ما يكون، قامت البيوت على أحسن ما يكون، ولا يمكن أن يتصور بيت لا مشكلة فيه ولا اختلاف فيه. ولكن بحسن عقل الرجل قبل ذلك ومتابعته للشرع، وكذلك تعقل المرأة وعملها بحقوق زوجها وحقوق بيت الزوجية، وأن الله جل وعلا جعل للرجل على المرأة درجة، وأنه يجب عليها أن تعطيه، فإن ذلك إذا روعي قامت أسباب السعادة، وإذا ترك ذلك قامت أسباب الاختلاف. ولهذا ينبغي أن يعلم الرجل النساء ما فرض الله عليهن، وأن تقوم البيوت على طاعة الله جل وعلا. Serviteur d'Allah, fais Allah, et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la maison et de la vie de couple entre l'homme et la femme quelque chose qui doit procurer de la tranquillité, de la paix entre l'homme et la femme. Il doit y avoir du bonheur entre l'époux et l'épouse, il doit y avoir de la tranquillité et du bonheur. Et les âmes sont comme des armées enrégimentées. Celles qui se connaissaient avant la création, c'est-à-dire avant qu'elles soient soufflées dans le corps et qu'elles viennent au monde, celles qui se connaissaient auparavant, elles sont attirées les unes avec les autres. Et celles qui ne se connaissaient pas, eh bien, elles divergent les unes d'avec les autres. Et donc, l'homme, il doit chercher la femme avec laquelle il va se sentir bien. Et la femme aussi, elle cherche l'homme avec lequel elle va se sentir bien. Et c'est un des buts du mariage. Le mari, il se marie avec sa femme pour être en tranquillité, pour avoir la paix chez lui. Et la femme également, elle se marie avec l'homme avec lequel elle se marie, c'est pour avoir le bonheur et la tranquillité. Mais parfois, on constate que dans la maison conjugale, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des désaccords. Et donc, il faut bien comprendre les causes de ces problèmes entre les couples, pour être capable de trouver les résolutions et les solutions à ces problèmes. Et parmi les causes, souvent, de la mauvaise entente entre les époux, c'est à cause de la colère. Et parfois, les gens ont pris l'habitude de se mettre en colère pour n'importe quelle petite raison. Et donc, le prophète, un homme est venu le voir et lui a demandé donne-moi un conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne te mets pas en colère. Et il lui a demandé plusieurs fois, donne-moi un conseil. Il lui a dit, ne te mets pas en colère. Et il l'a répété plusieurs fois. Et donc, c'est pour dire que le fait de ne pas se mettre en colère, ça signifie quoi? Ça signifie d'éviter les causes de ce qui nous met en colère. Essayez de vous approcher un peu pour permettre aux gens qui arrivent de pouvoir trouver une place pour s'asseoir. Barakallahu fikoum. Et donc, d'éviter les causes de ce qui met l'homme en colère et de ce qui met également la femme en colère. Et ça fait partie également des caractéristiques des croyants, puisque Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants en disant ce qui signifie, et lorsqu'ils se mettent en colère, ils pardonnent. Et dans un autre verset, il mentionne ceux qui contrôlent leur colère. Al-Kadhimin al-Ghayz. Donc, lorsqu'il y a des disputes entre l'homme et la femme, et que l'homme se fâche et la femme se fâche pour n'importe quelle raison, eh bien, c'est certain que petit à petit, et jour après jour, l'amour est remplacé par de la haine et de la colère. Et donc, ça, c'est parmi les causes qui font que le bonheur disparaît des foyers. Et donc, un des moyens pour essayer de résoudre à ce genre de problème, c'est que l'homme ne doit pas s'attendre que sa femme soit parfaite en tout. Et la femme également ne doit pas s'attendre que son mari va être parfait en tout. Et que s'il y a des choses parmi les problèmes de la vie de la vie d'ici-bas qui se présentent entre l'homme et la femme dans leur vie de tous les jours, eh bien, il faut qu'ils soient indulgents l'un envers l'autre et qu'ils passent par-dessus les fautes de l'un de l'autre et qu'ils apprennent également à fermer les yeux parfois devant certaines choses qui lui déplaient ou devant certaines choses qui lui déplaient également. Et c'est ce qu'on appelle en arabe « tarafoul ». C'est-à-dire que tu vois une faute, tu vois une erreur de la part de ton époux ou de ton épouse, mais tu passes par-dessus et tu fais comme si tu ne l'avais pas entendu ou comme si tu ne l'avais pas vu pour éviter que ça cause des disputes qui vont dégénérer et qui vont devenir plus sérieuses et puis qui vont gâcher par la suite le bonheur du couple dans la vie et dans la maison. Et ça, c'est parmi les exemples de ce qui fait le bon comportement du musulman. Puisque de se mettre en colère, ça fait partie du mauvais comportement. Et c'est de là que vient tout le mal. Tandis que le fait de passer par-dessus les fautes et de fermer les yeux lorsque quelqu'un fait une erreur, eh bien ça fait partie des bons comportements. Et ça, c'est tiré de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque des juifs sont venus le voir, et au lieu de dire « Assalamu alaikum », qui veut dire « Que la paix soit sur vous », il a dit « Assalamu alaikum ». Et « Assam », c'est la mort. Alors le juif, il vient et il dit une parole qui ressemble au « Salam », mais il le dit rapidement, en même temps pour insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui souhaitait la mort. Donc il dit « Assalamu alaikum ». Et Aïcha radiallahu anha, elle a entendu qu'est-ce que ce juif a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle lui a répondu en disant, sur toi soit la mort et la malédiction. Alayka sam wa la'na. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réprimandé Aïcha radiallahu anha. Il lui a dit, non, vas-y doucement Aïcha. Hein? Allah, il aime la douceur dans toutes choses. Et donc, il demandait à Aïcha radiallahu anha de ne pas leur répondre de la même manière que eux ont salué, hein, pour insulter, et donc de dire à la place qu'il suffit de dire « Wa alaykoum ». Parce qu'elle a dit « N'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit ?» Elle a dit « Tu avais juste à répondre comme moi. Wa alaykoum. » C'est-à-dire « Et sur vous. » Sans rajouter de plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit à Aïcha radiallahu anha que on ne met pas de la douceur en quelque chose excepté que ça l'embellit. Et on ne met pas en quelque chose, on ne retire pas la douceur de quelque chose excepté que cela l'enlaidit. Et il a dit également à Aïcha radiallahu anha que Allah subhanahu wa ta'ala est doux et il aime la douceur. Et il donne par la douceur ce qu'il ne donne pas par la violence. Il donne par la douceur ce qu'il ne donne pas par la violence. Et donc ça, c'est à la base du bon comportement. Que le musulman, il voit ou il entend quelque chose qui lui déplaît, mais il ne lui donne pas d'importance. Il fait comme s'il ne l'entend pas ou comme s'il ne l'avait pas vu. Et puis comme ça, yani, ça évite qu'il y ait des conflits plus graves par la suite. Et donc, si c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi avec des juifs, eh bien, est-ce que ce n'est pas encore plus important d'agir de cette façon avec des musulmans et encore plus avec notre épouse ou la femme avec son mari, hein? Donc, c'est un exemple comment les époux doivent agir les uns envers les autres. Et en agissant ainsi, c'est comme ça qu'on arrive à se comprendre et à se pardonner les uns les autres. Parce que si chacun espère de l'autre qu'il mette en application et qu'il respecte chaque petit détail de ce qu'il aime à la perfection et qu'il attend de son époux ou de son épouse une obéissance modèle et parfaite dans toute chose, eh bien c'est normal que dans ce cas-là, yani, il y aura des conflits sans arrêt et qu'il n'y aura pas cette paix et cette tranquillité et ce bonheur entre l'homme et la femme. Également, il est bon de savoir aussi, par exemple, que notre femme, elle a des états qu'elle traverse, des choses qui sont biologiques, qui font que dans certaines périodes, elle a plus de nerfs et elle se met plus en colère que dans d'autres moments. Et donc, du fait de connaître ça de notre épouse et de savoir que elle peut avoir ces moments-là, hein, alors dans ce cas-là, ça aide l'homme à être plus patient avec sa femme et à la comprendre. Et la même chose aussi, si la femme, elle sait que son mari, par exemple, il rentre et il est fatigué et qu'il a été énervé à l'extérieur par toutes sortes de choses, eh bien, qu'elle fasse en conséquence et qu'elle agisse avec sagesse lorsque son mari rentre pour essayer de le calmer et pour qu'il se sente yani, reposé et à l'aise lorsqu'il arrive chez lui. Donc, d'éviter de créer des situations qui vont ramener des conflits entre l'homme et la femme. Et il y a beaucoup d'autres conseils aussi et beaucoup d'autres causes qui peuvent ramener des disputes et des conflits entre l'homme et la femme. Mais bien entendu, le temps est limité, donc on ne peut pas rentrer dans chaque détail. Mais yani, il faut prendre des leçons de ça et aussi savoir que en tant que musulman, l'homme, il a des devoirs et des responsabilités. Et la femme, elle a des devoirs, elle a des responsabilités. Et le musulman, il vit pour adorer Allah. Et la femme aussi, elle vit pour adorer Allah. Et la femme musulmane, elle est différente de la femme non musulmane, du fait qu'elle croit en Allah, et elle croit en l'au-delà. Elle croit qu'il y a un paradis après la mort, et qu'il y a un enfer après la mort, et qu'on va tous être debout, ressuscités et jugés au jour de la résurrection pour chacun de nos gestes, pour chacune de nos paroles et pour notre croyance. Tandis que la femme mécréante, elle ne croit pas à ça. Et donc, elle vit pour la vie seulement. Tandis que la femme croyante, la femme musulmane, elle vit pas seulement pour la vie d'ici-bas, mais elle vit pour l'au-delà et pour son Créateur. Et donc, ça fait qu'il y a une différence fondamentale entre les deux femmes, c'est-à-dire la femme croyante et la femme mécréante. Et la même chose entre les hommes croyants et les hommes non-croyants. Et il faut toujours tenir en considération et prendre ça en considération parce que c'est ça qui fait que beaucoup de koufars ne comprennent pas la situation d'une femme musulmane et que beaucoup de koufars essaient de penser ou de dire ou d'interpréter la situation de la femme musulmane comme si elle était en dessous de celle de la femme non musulmane. Mais alhamdoulilah, lorsqu'on comprend la réalité de la signification de la ilaha illallah et de la foi et de la raison pour laquelle on a été créé, eh bien, toutes ces choses-là deviennent claires pour nous. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma a'izz al-Islam wal-Muslimin. Allahumma a'izz al-Islam wal-Muslimin. Allahumma a'izz al-Islam wal-Muslimin. Wa adhill al-shirka wal-mushrikin. Wadammir a'da'ad-din. Wansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika ya Rabbil Alameen.